حضور الشيء أو التمكن منه. فلما قال عند ارتجاجه أي وقت البحر أو وقت هيجان البحر دل على أن من ركبه في غير هيجانه ثم حصل الهيجان ليس هذا داخل في الوعيد، إنما الوعيد في من دخل البحر وهو مضطرب. من ركب البحر عند هيجانه مثله من دخل البر في مخاطرة، ولذا الفقهاء رحمهم الله يذكرون في استطاعة الحاج حين يسافر، لمن استطاع إليه سبيل الحج واجب على من كانت عنده القدرة والاستطاعة، يقولون ومن الاستطاعة أن يكون السبيل مأمون، يكون الطريق فيه أمن، فيه ماء وفيه علف للبهائم. لو كان الطريق جاف وصحراء لا علف فيه لبهيمة ما يصح يسلكه، وكذا لو كان الطريق لا محطات فيه وطويل ما فيه بنزين ولا عنده احتياط ما ينبغي له أن يسلكها بسيارته. نص الفقهاء على خطورة السفر في مثل هذا في كتاب الحج من الفقه. ومن ركب البحر عند ارتجاجه فهلك فقد برئت منه الذمة. نعم اقرأ ما بعده. وعن أبي عمران الجوني قال كنا بفارس وعلينا أمير يقال له زهير بن عبد الله، فأبصر إنسانا فوق بيت أو إجار ليس حوله شيء، فقال لي سمعت في هذا شيئا أو سمعت في هذا شيئا؟ قلت لا. قال فحدثني رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بات على إجار أو ظهر بيت ليس حوله ما يرد رجله فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر بعدما ترتج فقد برئت منه الذمة. من نام على سطح ليس له إيجار، قد يستغرب الإنسان كيف يكون هذا. هذا يكون سيما أهل البوادي ومن تقصر بهم النفقات قد لا يستطيعون، وقد لا يكون له معنى أن يضع إيجار لأنه يرى أن سطحه كاف وما كان فيه من ما ينساب من هنا ومن هنا فلا يضع إيجار. فمن ذهب قال السطح عريض فأنا أنام في الوسط فلا يلحقني الوعيد، هذا مخطئ حتى ولو كان في الوسط، طالما السطح ليس له حاجز لا ينبغي أن ينام على ذلك، ولو كان السطح واسع فلينزل وليتق الله وليطع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المرء لا يدري ما الذي يحصل له. نعم. وطاعته صلى الله عليه وسلم فيها خير كثير، فإنه لا ينهى إلا على ما يضر ولا ينفع، ولا يأمر إلا بما ينفع وفيه مضرة وتركه فيه مضرة. نعم. وروينا عن علي بن شيبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات على ظهر بيت ليس عليه حجر أو حجر حجر حجر فقد برئت منه الذمة. هكذا يسوق البيهقي ساق البيهقي رحمه الله هذا الأثر من عدة طرق ليبين أنه وإن ضعف من جهة فإنه قد جاء من طريق حسن آخر، ثم جاء بهذه الألفاظ المغايرة ليبين أنه جاء بطرق مختلفة. فقال وروينا عن علي بن شيبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات على ظهر بيت ليس عليه حجر فقد برئت منه الذمة. نعم. وعن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنث الرجال الذين يتشبهون بالنساء والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال، أظنه قال والمتبتلين من الرجال الذين يقولون لا نتزوج، والمتبتلات من النساء اللاتي يقولن ذلك وراكب الفلاح أظنه قال وحده والنائم وحده. قال الشيخ أحمد تفرد به أبي أيوب أبو أيوب بن النجار عن طبيب بن محمد. هذا الحديث ضعيف فما وجدته في المسانيد ولا في السنن, نتكلم عنه إن شاء الله في الحصة القادمة, لكن نبين أن صدره صحيح أنه صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال. حتى هذا ورد في السنن وهو صحيح, وليس هذا مقصود المؤلف من إرادة الحديث, إنما مقصوده ما يأتي بعده, وهذا وجه الضعف فيه, فهو فيه نكارة في المتن وضعف في السند. فقال ولعن صلى الله عليه وسلم المتبتلين من الرجال والمتبتلات من النساء, يعني الذين يقولون لا نتزوج, هكذا يقول اللهم صل عليه وسلم تسليما. ثم يقول ونهى صلى الله عليه وسلم في من ركب الفلاة وحده, أي دخل في الصحراء وحده. النهي عن السفر وحده منهي, هذا جاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر المرء وحده, الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. ونهى صلى الله عليه وسلم عن النوم وحده, أي عن النوم في دار يعني في بيت, ويستطيع أن ينام في غير البيت إلا لضرورة, واحد ما عنده إلا بيت واحد فذهب أهله لحاجة ولم يبقى إلا هو, وين يروح ينام؟ ليس له, ما عنده أقارب ولا دار أخرى مسكونة. لكن من كانت له دار أخرى منزل, الدار في اللغة العربية قطعة أرض فيها منزل وفيها مرافق, فأنا أستعمل الدار باللغة الدارجة يعني بعرف أهل الناس الآن, ولا الأصل يقال منزل أو مسكن. فمن كان أهله منزل وخلى أهله منه ولم يبق إلا هو, فإن استطاع أن ينام معه أحد أو إن استطاع أن ينتقل إلى دار أخرى إلى منزل آخر له فيها أحد أو لا منة لأحد فيها فليكن مع الناس, وإن لم يستطع ليس له إلا هذا المنزل يقرأ المعوذات ولا شيء إن شاء الله عليه. لكن لو كان وحده دون حاجة فإن الشياطين قد توسوس له وتتخيل له, فمن كان ضعيف القلب أو صلته بالله قليلة من الذكر وغيره فإن الشياطين تنفرد به ويكثر وسواسه ويتأذى عقله, أسأله السلامة. نتكلم عن هذا الحديث إن شاء الله في الحصة القادمة, نكتفي بهذا القدر, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سائل يسأل يقول يا شيخ إني أحبك في الله, الله يحبك الله الذي حبتنا, ابتليت يا شيخ بالكذب والغيبة والتعلق بالدنيا, لا أجد في نفسي تقوى لله عز وجل. السؤال فتح الله على يدي فعل الخيرات من قضاء حاجات إخواني في الله من طلبة العلم, يا شيخ هل إذا خدمت أحدا أطلب منه بالمقابل أن يدعو لي بالتقوى؟ لا تطلب, لا تجعل نفقتك في سبيل الله مقابل شيئا, إن الله عز وجل أثنى على أقوام أنهم كانوا يطعمون الطعام للمسكين واليتيم والأسير ما يريدون لا شكورا ولا ثناء ولا قولهم شيئا أبدا. حتى عائشة رضي الله عنها كانت تتصدق وتقول للخادم أو الخادمة استمعي لهذا المسكين حين تدفعين إليه ماذا يقول حتى نقول مثل ما يقول, إذا قال جزاكم الله خيرا قالت له جزاك الله خيرا فيبقى أجرها صاف. فعمل هذه لله, وأنت إذا رجعت إلى الله عز وجل هذه علامة خير إن شاء الله, إذا علم الإنسان أنه يفعل كذا. المؤمن ترى ما يكذب ولا يخون, فحاول قدر الإمكان أن تجعل كلامك صدقا وأفعالك صدقا, فإن الصدق منجات والكذب والله ما ينجيك. إذا علمت أن الله صادق فيما يقوله وفي وعده ووعيده وحصلت هيبة الله وجلاله في صدر الإنسان منعه من ذلك، فاستحضر مقام الله عز وجل واخشاه واعلم أن هذا إنما مرجعه السوء ومرده السوء، فإن الله عز وجل قادر على أن يعينك على ترك مثل هذا. وإذا خدمت أحدا وأحسنت إلى أحد لا ترجو منه شيء، لا تقول ادعو لي ولا حاجة. نعم. يقول يا شيخ ادعو لي بالتقوى وجزاكم الله خير. الله يكرمنا وإياكم ويعيننا وإياكم على الهدى والتوفيق والاستقامة، ونسأله سبحانه أن ينصر المسلمين ويرفع الاضطهاد على المضطهدين ويفرج كرب المكروبين ويخذل أهل الكفر ويهزمهم ويجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. في شيء ثاني؟ في سؤال. نعم. هل يلام الإنسان على من على هل يلام على من يكتب باليسار الذي يكتب باليسار؟ لا، العسر هذه خلقة جبلة، هذه جبلة، أما لو ألفها فالأفضل أن لا يفعل ذلك. لو أراد الإنسان أن يمرد يده اليسرى على فعل مثل هذا لا يترك، يترك اليسرى للقاذورات، للمخاط والاستنجاء وتناول الأذى وإذهاب الأذى، لا يجعل اليسرى إلا لذلك. لكن لمن كان أعسر فإنها خلقة ما يمكن تعديلها فلا يلام. المرء لا يلام على شيء خارج عن فعله، لأن أفعال العباد الكون كله، الكون كله إنما يتحرك بأمر الله ومشيئته، فإذا حصل خسوف وكسوف وزلزال وانقلاب وما إلى ذلك فاعلم أن حصول ذلك ما خرج كما يعلله الناس، حصل هذا الأمر لأنه الطبقة القشرية والأمر كذا والأمر كذا واستنزاف المياه حصل كذا. يعني أيها الناس لا تنزف المياه ولا تخرجها حتى لا يحصل هبوط، ويجعلون الخصف والمسخ والأمر إنما هو لخلل في الكون، فينسبون هذا الخلل لأمور تجري في الكون وينسون أن الله عز وجل ما في في الكون علة فاعلة مستقلة، ما يوجد هذا، لا يوجد في الكون علة مستقلة تامة تفعل الأشياء، لا بد من فاعل، فهذه الأفعال هي أسباب، هذه التي تقوم بهذه الأمور إنما هي أسباب خلقها الله عز وجل، فإذا أراد أن يحصل هيأ تلك الأسباب فبعث من يحركها، وما يجري في الكون مما هو خارج عن مقدور البشر فالملائكة هي التي تسيره، فإذا سقط جبل وتدكدك الملك موكل به. اقرأوا قوله تعالى فالمقسمات أمرا، واقرأوا قوله تعالى فالمدبرات أمرا، فإن الله عز وجل هيأ لهذا الكون ملائكة يدبرون الأمر. نعم، احنا خرجنا عن الموضوع. نعم. هل يجوز مسامحة مستأجر لم يستطع إكمال دفع الأجرة واحتسابها من الزكاة؟ أما إسقاط، لأن الأجرة هي دين، إبراء الدين وإسقاطه لله عز وجل هذا أجر عظيم، النظر إلى ميسرة مطلوبة، إذا تعسر أنظره أي ابقه حتى ييسر الله له فيدفع، فإن رأيت إبراءه لحاجته فلك أجر، أما أن تحتسبها من الزكاة لا، الزكاة لا بد لها من قبض من تدفع إليه الزكاة فيقبضها. آتوا الزكاة أي قوموا بإخراجها فضعوها في يد الفقير يتناولها، فهذه الذي أسقطتها عنه ما تناولها فلا تحسب من الزكاة. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. بسم الله.